أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون، إن التصرف في الحياة سنة خلقها الله تبارك وتعالى في هذا الوجود، فالعادات والتقاليد في تطور مستمر، والعلوم والأفكار والآراء في تقدم مضطرد أبدا. ومن سنة هذا التطور في الأمم الواعية المستقرة أن تأخذه بهدوء ورصانة، فتصف الماضي بالحاضر، وتأخذ من كل ما يتلائم مع تقدمها ومع تقدمها ورصينها. أما الأمم التي هي حديث التطور والتي هي في تسلق الماء، فإن التطور يحدث لها في بعض الأحوال ارتباكا. وأمتنا أيها الإخوة مثل على ذلك، فالأمة الإسلامية بشتى أقطاعها قد ضربت ضجة كبيرة في مجال التطور، فأحدث لها إرهاقا وارتباكا، ولم تعد تستطيع أن تصل بدقة بين ماضيها وحاضرها، ولذلك وقفت مدهوشة محتارة لا تدري ما تأخذ وما تلح. وكان تعرف أيها الإخوة المسلمون مجالا واحدا ومجال المرأة المسلمة في عصرنا وفي العصور السابقة، أستعرض معكم هذا المجال وأعرض عليكم لوحتين في كل منهما كثير من الصور، لوحة من الماضي ولوحة من الحاضر، وأترك إليكم جميعا الحكم حتى يكون ذلك ذكرى، لأن نعود إلى ما نأخذ من الصفي بدقة وسؤدة وهدوء حتى نكون على المستوى اللائق بنا في تطورنا الحديث. أيها الإخوة المسلمون، أستعرض لوحة من عصور متعددة. نبدأ بعصر المصطفى صلى الله عليه وسلم. يروي عمار بن الحصين قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة مريضة، فهل لكم في عيادتها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. يقول: فذهبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف على الباب وقرأ، فقالت: من بالباب؟ قال: أبوك صلى الله تعالى عليه وسلم، فأدخل ومن معي، يعني معي رجال أدخل. فقالت: يا رسول الله، والله ما علي إلا عباءة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شديها هكذا، وعلمها. قالت: ما على رأسي حمار. فألقى النبي صلى الله عليه وسلم لها ملاءه وقال: احتملي بها. فاختمرت رضوان الله تعالى عليها، ودخل النبي واصحابه. قال: كيف انت يا بني؟ قالت: يا رسول الله، اني وجيعه وما عندي طعام. فتربصت اعين الصحابه بالدموع، التفت النبي صلى الله عليه وسلم اليها قائلا: اما ترضين ان تكوني سيده النساء يوم القيامه؟ لقد زوجتك سيدا في الدنيا والاخره. فلما خرج الصحابه رضوان الله عز وجل عليهم وراى النبي تنكرهم، قال: انها سيده النساء في الاخره. هذه صورة لامرأة تزوجت من كرام أصحاب رسول الله على بدره وعد بمئات القليلة. وصورة أخرى أيها الإخوة المسلمون ولها مدارسها، يروي أصحاب السير والتاريخ أن أفضل في انتحار ابن عبد المطلب وهي ابنة عم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فخلت على معاوية في مجلسه وقد التهم المجلس وفيه المنكرات والقالت بعد أن سلمت على معاوية قالت أريد ألفين وألفين وألفين من الزنادير كل ألفين على حدة، فقال لها أمير المؤمنين وما تفعلين يا عمة من ألفين الأولى لو يجدون؟ قالت أشتري بها عين ماء خضار في أرض خضارة يستقي منها المسلمون، نبع ماء يكون سبيلا للمسلمين يشربون منه في أرض قل ماؤها وشق قطرها. فقال معاوية نعم المضمع وضعها فضع مزيد والألفان الأخرى يا عمة. قالت أزوج بهم أو أزوج بها أولاد الحارث بن عبد المطلب من أتباعهم. فقال والله نعم الموضع وضعتها وما تصنعين بالألفين الأخيرة يا عمة؟ قالت أحب بها وأستعين بها على بلاء المدينة. فقال نعم الموضع وضعتها، ثم أراد أن يري الحاضرين عقول بني هاشم فسألها يا عمة لو كان علي مكاني لما أعطاه مثل هذا المبلغ الفقر. فقالت اسكت لقد أخذ علي المال من عبد حقه ووضعه في أهله وأنت أخذت المال من حقه ووضعته في غير أهله وإنا لا نسألك شيئا هو لغيرنا وإنما نسألك حقا هو لنا. فغضبت فاسترضاها معاوية وأعطاها، ثم قال لمن حوله إنما أردت أن أريكم عقول نساء بني هاشم وإنها والله لو كلمت كل واحد منكم لأسكتت وأفعلت. أيها الإخوة المسلمون، صورة ثالثة من اللوحة الأولى يروي أصحاب التاريخ أنه لما توفي زوج رابعة العدوية من الجليلات الصالحات وانتهت عدتها جاءها العلماء يقتلونها وكان على رأسهم الحسن البصري، فجلسوا إليها وبينها وبينهم سفر وطلبوا منها أن تتزوج، فقالت سأزوج نفسي من يجيب على أسئلتي. قال هذه ما عند الدين وقتل الله أجلنا. قالت إذا حضرت من الوفاة وخرجت من الدنيا أأخرج على الإيمان أم على غير الإيمان؟ قال الحسن هذا غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. قالت إذا نزلت في قبري وجاءني ملكان هل أستطيع أن أجاوب على أسئلتهما أم لا أستطيع؟ قال الحسن ذلك غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. قالت إذا كان الحشر وتصالت الصحف وطرق أهل الملائي فهل أتناول صحيفتي بيميني أم بشمالي؟ قال الحسن ذلك غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. قالت إذا نادى المنادي يوم القيامة فريقا في الجنة وفريقا في السعير فمن أي فريقين لنا؟ قال الحسن ذلك غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. قالت من أهملته هذه الأسئلة فلا يفكر في الزواج أبدا، فخرج العلماء يبكون. أيها الإخوة المسلمون، وصورة رابعة جبير زوجة هارون الرشيد تحط فترة نقص الماء في مكة، فتطلب من المهندسين أن يدفع بالماء إليها والمسافة كبيرة كما تعلمون، وأرض مكة صخورها عالية كبيرة ضخمة، فقال لها المهددون هذا يكلف مالا كثيرا. قالت ويحك افعل وابدعي الحذر فوالله لو كلفت كل ضربة فك دينارا ذهبت لفعلها. وهذه سورة وفرة الله عز وجل نختم بها اللوحة الأولى وفي عرض متأخر امرأة يغيب عنها زوجها ويضع لها نفقة ثمينة ويسقي جواره كم ترك لك من النفقة؟ قال ترك شيئا كثيرا. كم تركت؟ فقال ترك كذا وكذا. قال لقلبي ما يفي الحاجة؟ قال تذكره. فقد عرفت زوجي أشكالا وعرفت ربي رزاقا فإذا ذهب الأشكال بطل الرزاق لكتاب الله. هذه لوحة لأمة أخذت من التصور تريدون أن يتلاءموا عقيدتها فكانت المرأة قوية في عقيدتها حفظة في حدودها مقدرة في أحوال زوجها لا تكلفه ما لا يكفي. أما لوحة أخرى أيها الإخوة المسلمون رجل يعمل في مكان بعيد عن سكنه وطنه ويأتي آخر الشهر إلى زوجته أو إلى مكان زوجته أو تأتي إليه في الأعم الأغلب آخر الشهر تأتي إليه فتنفس عنده يومين أو ثلاثة وتأخذ أكثر الراتب إن لم يكن طويلا ثم تقول أمها بطلاقة وجفاء إن هذا الراتب لا يكفي لبنتي ثمن حفلة جاهز أو حفلة جاهز. وصورة أخرى أيها الإخوة من الواقع المر في الحياة الإسلامية بالعموم رجل له راتبه الكبير ويعمل في دائرة وهو محترم يناوي زوجته أكثر راتب كذلك ويعطي لنفسه الشيء الضئيل وهذا الضئيل لا يسلم منها فتأتي آخر الشهر لتأخذ ما تبقى من هذا الضئيل وتأتيه يوما وليس معه شيء وطلبت زيادة. قال ليس معه. قال اتبعوا. قال تعالى الله الناس لا يحترمونني فكيف أمد يدي وهم يعلمون أن راتبي مخصوم. وتنزعج وينزعج صاحبها صاحبها ويقول شقاق ثم فراق ثم طلع. بالله عليكم ان هذه الصوره والصوره الثالثه رجل دفع المهر رقما وبينت في فتره ومفره تذهب الزوجه الى اهلها ولا تعود الا اذا دفع لها مثلا من المهر يعني صارت زوجك فقره في حلابه في عرف نساء المسلمات اليوم. وصار مصورا ايها الاخوه وكالتالي بين اللوحتين وبين الصور والصور لقد كانت المرأة المسلمة عونا لزوجها على الشيطان وأصبحت المرأة المسلمة الآن عونا للشيطان على زوجها فلا تعرف إلا هذه وإنما تصرف ذلك في الكماليات وفي فضول الطعام والشراب والكسوة وإنما تفعل ذلك مباهاة وتبغيضا لمن هو أعلى منها في المال وفي الدهر وهذا الذي يوشك البيت والشقاء. نحن نوشك الآن مباهاة هناك عنده دار كبيرة ينبغي أن تكون الدار أكبر وفلان عنده سيارة ينبغي أن يكون عندنا سيارتان وفلان عنده خادمة وينبغي أن يكون عندها خادمان أو ثلاثة من فريق المسلمين. وفي هذا صدق حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة يقول يأتي على الناس زمان يأتي على الناس زمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته. يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من مر من شاهد إلى شاهد ومن سحر إلى سحر إلا إذا اعتزل الناس وابتعد عنهم. فإذا كان الأمر كذلك كان هلاك الرجل على يد زوجته وولده. فإن لم يكن له زوجة ولا ولد كان هلاك الرجل على يد أبويه. فإن لم يكن له أبوان كان هلاك الرجل على يد أقاربه وجيرانه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن بني وكيف يكون ذلك؟ قال يعلمونه في فقر وقلة المعيشة فيضطر أن يمد له أن يمد يده إلى هنا وإلى هنا فيحب. أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام أليس هذا الزمان زماننا؟ أيها الإخوة المسلمون نحن كثيرا ما نهجم على أيدي زوجاتنا وبناتنا تريد ذهبا وتريد مالا والولد يريد كذا وكذا وكذا ونعطيه كل ما يريد ولا نفكر أننا قد نفتقر في يوم من الأيام فإذا قرب إلينا فأهلنا معه. أيها الإخوة المسلمون وليس معنى هذا أن نبخل أبدا. الله عز وجل ورسوله بديله يكرهون البخل. الله تبارك وتعالى أمرنا بالاعتدال والقسط. قال عز وجل وابخلوا واجهروا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال نبيه محمد صلى الله على محمد كل واشرب وتصدق والبس في غير سرف ولا بخيلة. يعني تباه أمام الناس أبدا لا هناك أكثر ناس أبدا كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا بخيلة. وأباح للمرأة التي في زوجها برج أن تأخذ من ماله بغير إذنه لأنه زوجة أبي سفيان رضي الله عنها قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل تأخذ منه ما يكفيه وأولاده المعروف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل من ماله أجل إذنه ما يكفيك أنت وأولاده المعروف. ومن ذلك المؤمنة كلها الإخوة المسلمون. إذا ما نعرف في مخل ولا نعرف في تقدير وإنما يجب أن نعتمد في إنفاقنا على أهلنا وزوجاتنا وعلى الزوجة أن تقدر طرف الرجل وأن لا تخطو منه فوق طاقته أبدا. هذه المرأة المسلمة إذا أراد أن يخرج زوجها وقفت عند الباب وقالت يا هذا إننا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام ولا نصبر على النار فإياك والكف الحرام. إننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار فإياك والكف الحرام. كثيرا ما يضطر الرجل أن يمد يده إلى حرام من ربا أو سرقة أو رشوة أو ما شاكل ذلك أو أدية لأموال الناس بالباطل حتى يرضي أهله وزوجته وأولاده وأرويه وجيرانه. هذا يجب أن نعلم حاسوب في أفعاله. إذا كان الإنسان قادرا فليكفر وعليه أن يعتدل. والله تعالى أمر بالإنصاف على قدر السعة. فقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل عن أبي عبيدة بن الجراح كيفه؟ قال إنه قيل له إنه خليل لباس أهل المطعم يعني ما عنده فيه. فبعث إليه بألف دينار ثم قال لفلان وما يفعل؟ فاشترى أبو عبيدة لباسا لينا وطعاما لينا. فلما جاء الغلام قال لعمر فعل كذا وكذا. فتلا عمر قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا. وقد ورد أن عمر لما زار دمشق جئ له بطعام طيب ليس لم ير مثله قط. فقال لمن هذا؟ قال لنا. قال وماذا للصحابة الفقراء الذين سبقونا وماتوا أمامنا؟ وقال خادم لي يا أمير المؤمنين لهم الجنة. فقال إن كان حظنا هذا وهو بيننا فالفرق بيننا وبينهم بعيد. وكذا قول الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض وبما كنتم تكسبون. أيها الإخوة المسلمون، هل من ركعة إلى الله عز وجل في بيوتنا وفي نسائنا وفي أهلنا وفي أنفسنا فنحملهم بالحكمة والسؤال على شريعة الله وعلى سنن المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، وعندئذ يتحقق فينا قول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الناس والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه ويا قوم المستغفرين.